بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الثامنة بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: أنساهم دخولهم غصص ما كانوا فيه في الدنيا من نكد العيش ومعاناة الشدائد. والإنسان يا إخواني تمره في هذه الدنيا مصاعب، ولكنه حينما يحتسب الأجر يجد لذة خير من كل لذة. إذن قال معقبا على هذه الآية: أنساهم دخولهم غصص ما كانوا فيه في الدنيا من نكد العيش ومعاناة الشدائد، وضموا نعيمها إلى ما كانوا في الدنيا من نعيم الوصلة بالله. حتى نعلم أن الإنسان لما يكون مع الله دواما محتسبا الأجر مراقبا ربه في كل خاطرة وفي كل عمل يجد لذة ما بعدها لذة. يقول: ثم لا يحصل لهم كدر ما أصلا، يعني هذا ما يتعلق في الجنة، لا يحصل لهم كدر أبدا ولا خوف عليهم. يقول: ثم لا يحصل لهم كدر ما أصلا، وهي مأواهم لا يبغون عنها حولا. لماذا لا يبغون عنها حولا؟ لأنها دار النعيم ودار اللذة والدار الكاملة، وهي دار السلامة. ولذلك هذه الدنيا فيها غصص، ليست دار سلامة. فربنا أرادها هكذا حتى نتعلق بالله وبالدار الآخرة. يقول: وهذا في نظير ما زوي عنهم من الدنيا، لأن الإنسان قد يضيق عليه، قد يأتي الإنسان يريد أن يحول مالا لشخص ما في نصرة هذا الدين ثم لا يتمكن فيجد مشقة في هذا، وهذا الإحساس وهذه الشدة وهذه عدم المقدرة منزلتها عند الله عظيمة كبيرة. إذن يقول: وهذا في نظير ما زوي عنهم من الدنيا وضيق فيها عيشهم نفاسة منهم عنها، يعني أنهم قد رضوا بقدر الله تعالى. يقول: حتى فرغهم لخدمته وألزمهم حضرته حبا لهم وتشريفا لمقاديرهم. إذن هذه المقدورات المؤلمة التي يمر بها الإنسان فهي في صالح الإنسان، ولذلك على الإنسان أن ينتظر الخير في البلاء الذي يبتلى به. في الآية الكريمة: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا، والعمل الصالح هو الخالص الصواب، أي ما ابتغي به وجه الله وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تأمل هذه الآية: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. كثيرا ما يرد ذكر أنهار الجنة لأنها سبب الحياة، فالأنهار يتبعها الأشجار والأشجار تتبعها الثمار، بخلاف النار التي هي سبب الإعدام. إذن قف عند الآية وتأمل ما فيها من جمال وجلال حتى تدرك عظمة هذا الدين، وتدرك ما فيه من شيء جليل. قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا الأعمال الصالحة، جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها. وهذا المظهر هو من أجمل المناظر. ثانيا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عما في غدهم. وقيل المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. هذه الآية فيها من المعاني الجليلة يقف الإنسان عندها مليا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أي والذين كفروا بالحق يتمتعون في الدنيا بشهواتها وملذاتها ويأكلون فيها كما تأكل الأنعام التي لا هم لها سوى ذلك. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ربنا قال: والنار مثوى لهم، أي وستكون النار مسكنا لهم يصيرون إليه ويستقرون فيه فتنسيهم كل نعيم كانوا فيه. ولذلك هذا المتاع اللي نتمتع به في هذه الدنيا الفانية لا بد أن نستذكر أنه نعمة. وربنا قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني ينظر كيف ينظر؟ ينظر نظرة إيمان واعتبار. كلما تجلس على الطعام وكلما تتمتع بهذا النعيم استذكر هذه الآية، واستذكر أنك لا بد أن تنظر نظر واسع. هذا النظر كيف تنظر؟ نظرة إيمان واعتبار. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ينظر الإنسان نظرة إيمان واعتبار، لأن الإنسان إذا نظر في هذه المخلوقات النظرة قادته إلى الإيمان، قادته إلى الإيمان بخالقه سبحانه وإدراك حكمته في الخلق ورحمته وكرمه وأسمائه الحسنى. وأيضا ينظر نظرة امتنان وشكر، لأنه إذا نظر إلى هذا الطعام شكر من أعطاه هذا الطعام. ثم ينظر الإنسان إلى هذه النعم حتى لا يعصي الإنسان ربه بهذه النعم. فالإنسان حينما يطالع النعم سوف يستحي من الله أن يعصي الله بنعمه. إذن هذه الآيات في سورة عبس وتولى: قف عندها كلما أكلت الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وتأمل هنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لما ننظر في الآيتين إشارة إلى أن هذه النعم يشترك فيها الإنسان والحيوان، ولذا ذكر ما يخص الإنسان كالفاكهة وما يخص الحيوان كالعلف وما يشتركان فيه كالحب، مما يوجب الحذر أن يكون الإنسان يأكل أكلا ويتمتع تمتعا يعني قصار همه أن يملأ بطنه. حتى قال القائل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إذا ربنا يقول: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون. والذين آمنوا ألا يتمتعون ويأكلون؟ بلى، ولكن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. أما المؤمن فإنه يأكل بسم الله وينتهي بحمد الله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. والإنسان يأكل هذا الطعام يتزود به ويتقوى به على طاعة الله تعالى. وكلما أكل الإنسان استذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ثالثا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يقول الطبري: والذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم يتمتعون في هذه الدنيا بحطامها ورياشها وزينتها الفانية، فمثلهم في أكلهم ما يأكلون فيها من غير علم منهم بذلك وغير معرفة، مثل الأنعام من البهائم المسخرة التي لا همة لها إلا في الاعتلاف دون غيره. إذن هذه الآية نقف عندها: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هذه الآية الكريمة دلالة على أن كثرة الأكل من صفة الكفار، يعني لما الإنسان يبالغ يجعل همه بطنه، وقد ذمهم الله تعالى بكثرة الأكل. فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم بتنعمهم في كل أحواله وأزمانه، فأين حقيقة الإيمان؟ وأين القيام بوظائف الإسلام؟ ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان نهاره هائما وليله نائما، حتى قال بعض العلماء لطلابه: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. فينبغي على الإنسان أن لا يكثر من التزود من هذه الدنيا الفانية. وهذا أدب الطعام والشراب، علينا أن نعلم أبناءنا ذلك، وأن نذكرهم نعمة الله تعالى، وأن نأمرهم بتطبيق السنة في كل هذا. رابعا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما تأكل الأنعام أكل التذاذ ومرح من أي موضع كان، وكيف كان الأكل في سبعة أمعاء، أي في جميع بطونهم، من غير تمييز للحرام من غيره، لأن الله تعالى أعطاهم الدنيا ووسع عليهم فيها وفرغهم لها حتى شغلهم عنها. وهنا دوام نقول: احذر أن تنشغل بالنعم عن المنعم، بل إن هذه النعم تذكرنا ربنا، والعارف يسير إلى الله بين مطالعة النعمة ومشاهدة عيب النفس. ومطالعة النعمة تورث حبا لله تعالى، ومشاهدة عيب النفس تورث ذلا لله تعالى. والحب لله والتذلل لله تعالى هو العبادة، لأن العبادة غاية الحب لمن له غاية الإحسان. خامسا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذن ربنا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم يا محمد أنه لا معبود بحق إلا الله الذي لا تجوز العبادة إلا له وحده دون ما سواه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي واطلب من ربك مغفرة ذنوبك وذنوب المؤمنين من أمتك ذكورا وإناثا، فيسترها عليكم ولا يؤاخذكم بها، كما قال تعالى حاكيا دعاء نبيه نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وربنا قال عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وربنا يقول آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذن في هذه الآية الكريمة بيان عبادة الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة من الله. الاستغفار يا إخواني طلب المغفرة من الله عز وجل، والاستغفار سبب من أسباب حياة القلوب وهدايته ونوره، لأن الاستغفار سبب لاستجلاب رحمة الله بعباده. ولذلك ربنا قال في سورة النمل على لسان صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والاستغفار من ذكر الله، وذكر الله تعالى تحيا به القلوب، والاستغفار من العبادات العظيمة التي أمر الله بها في كتابه وأثنى على فاعلها، وفي سورة المزمل واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وأفضل صيغ الاستغفار سيد الاستغفار الذي ينبغي حفظه وتعلمه وتعليمه والاكثار منه. والاستغفار طلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر الذنوب وأن لا يعاقب عليها. وأنت حينما تستغفر الله تذكر أنك تطلب أمرين، أولا ستر الذنوب، ثانيا عدم العقوبة عليها. فالاستغفار أمره عظيم، ومما يدل على عظم شأن الاستغفار أولا اقترانه بالتوحيد، وأنتم تحفظون سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولعل الأخ في القناة يجعل شرح سيد الاستغفار على الواجهة لعل أحدا ينتفع من ذلك فيكون لنا رحمة. إذن مما يدل على عظم شأن الاستغفار أولا اقترانه بالتوحيد واقترانه بشعائر الدين. والاستغفار يأتي مع شعائر دين كثيرة عند الإفاضة من عرفات وعقب الصلوات المفروضات، وأيضا حينما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه ويستغفره في الركوع والسجود. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن. إذن هذا من مما يدل على فضائله اقترانه بالتوحيد واقترانه بفضائل الأعمال بشعائر الدين. ثانيا أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ومدح به الأنبياء قبله. ثالثا جعله الله تعالى شعارا لعباده المتقين وأثنى عليهم. وربنا لما ذكر عباده المتقين في سورة آل عمران قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وربنا قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وتأمل أنه عقب عبادة التهجد، وابن كثير هنا قال من لم يتهجد فلا يترك عبادة الاستغفار في هذا الوقت. رابعا الاستغفار مما يدل على أهميته ضرورته للعبد وعدم استغنائه عنه، لأن الإنسان مهما عمل فهو مقصر في ذات الله، فعليه أن يستغفر من ذنب وقع فيه أو من تقصير في حق الله. والاستغفار فوائد في الدنيا والآخرة. أولا إنه سبب لحصول الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثانيا إنه سبب للقرب من الله وإجابة الدعاء. ثالثا إنه سبب لحصول الرحمة والمحبة من الله. رابعا حصول النصر والظفر والنجاة من المكروه والكرب. خامسا الأمن من عذاب الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سادسا حلول البركات والخيرات والنصر والتمكين. وفي سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتأمل هذه المعاني وهذه الترغيبات وعليه أن يعمل بها. سادسا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعلم فأمر بالعمل بعد العلم. لماذا العلم قبل العمل؟ لأن العلم هو يصحح القول ويصحح العمل. وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب إلى قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال بعد فاحذروهم. وقال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. ثم أمر بالعمل بعد. إذن الجمع بين التوحيد والتسبيح والعلم والعمل مما جاء في كتاب الله تعالى. إذن قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ربنا جل جلاله أمر بالعلم قبل الأمر بالعمل، لأن العمل واستغفر لذنبك. وهنا لما قال ابن عيينة ألم تسمع قوله حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم أمره بالعمل فقال واستغفر لذنبك. والإمام البخاري ترجم في كتابه العلم من صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، ثم قال لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. نعم. إذن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين، كما في هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات. وربنا قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فقال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فيه إعلام بأنه يجب على الإنسان بعد تكميل نفسه السعي في تكميل غيره ليحصل التعاون على ما خلق العباد لأجله. فالإنسان يكمل نفسه ويكمل غيره، ولا بد للإنسان أن يدعو الآخرين. سابعا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول السعدي وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازم ذلك النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ويأمرهم بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. ربنا يقول واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا فيه فائدة مهمة جدا، أن المدعو له ينتفع بدعاء الغير، يؤخذ من هذه الآية الكريمة. فقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هنا جاء ذكر المؤمنات بعد المؤمنين، وهذا فيه اهتمام بهن في هذا المقام، وإلا فإن الغالب اكتفاء القرآن بذكر المؤمنين وشموله للمؤمنات على طريقة التغليب للعلم بعموم تكاليف الشريعة للرجال والنساء، إلا ما استثني من التكاليف، لكن هذا من باب الاهتمام. معاني الكلمات: مثوى مأوى ومسكن. مثوى مأوى ومسكن، أي منزل ومقام ومأوى. وأصل ثوية يدل على الإقامة مع الاستقرار، غير آس غير متغير ولا منتن. طبعا كلمة آس معناها منتن، ومعنى الآس أي متغير اللون والريح والطعم. وأصل أسنى يدل على تغير الشيء، آنفة الآن يعني معناها منذ قريب، أو الساعة في أول وقت يقرب منها، من قولك استأنفت الشيء إذا ابتدأته ورجعت إلى أوله. وأصل أنف هنا يدل على أخذ الشيء من أوله. جاء أشراطها، ظهرت علاماتها. طبعا أشراطها أي علاماتها، واحدها شرط، ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض، إنما هي علامات يجعلونها بينهم. وأصل شرط يدل على علم وعلامة، فأن من أين لهم متقلبكم تصرفكم في يقظتكم نهارا. هذه الكلمة يعني تذكر أنت حينما تتقلب في نومك في عملك في أمورك كلها، متقلبكم أي متصرفكم وانتشاركم في أعمالكم. وأصل قلب يدل على رد شيء من جهة إلى جهة، وتأمل أن الإنسان حينما ينام كم يتقلب ليعلم عظيم أنعام الله عليه وشدة ضعف الإنسان، فكيف يتكبر الإنسان على أمر ربه. ومثواكم مستقركم في نومكم ليلا، ومثواكم أي يعني مقامكم ومستقركم، وأصل ثوية يدل على إقامة. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ الآيات ويتفكر بالمعاني ثم يعمل الإنسان بها. أولا سم الله عند الأكل واحمده في آخره، ولا تأكل كما تأكل الأنعام بدون التسمية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالتسمية تمر معنا في جميع أعمالنا، كل عمل تقوم به ينبغي أن تقول بسم الله، تأكل تقول بسم الله، تنتهي تقول الحمد لله، وهكذا. وحينما تتأمل أن من أوائل ما نزل حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالقراءة بأن يقول بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ. وحينما ركب نوح ومن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني اركبوا قائلين بسم الله. فالإنسان في كل عمل يقول بسم الله، ما خلا المعصية، فمن أقدم على معصية فلا يقول بسم الله، لأن الله لا يستعان به في المعاصي. ثانيا اقرأ كتابا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته حتى تعبد الله على بينة. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. تأمل هذه الآية الكريمة، أي أفمن كان على بصيرة من ربه وعلم ومعرفة بالحق فهو يؤمن به ويتبعه ويعرف سوء عمله وهواه ويجتنبه، يعني الإنسان يعرف الحق لأجل أن يعمل به ويعرف الباطل حتى لا يخوض فيه. هذا لا يستوي كالذي حسن له قبيح أعماله من شرك أو معصية فاتبع ما دعته إليه نفسه من الضلالات بلا حجة ولا برهان. هل يستويان؟ لا شك أنهما لا يستويان. ثالثا، استغفر الله من ذنوبك ثم سل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات ذنوبهم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وتأمل أنك حينما تدعو للمؤمنين والمؤمنات فهذا باب خير عظيم وثواب كبير، وحينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأنت تدعو لنفسك بالسلامة وتدعو لعباد الله الصالحين بالسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فعلى الإنسان أن يستذكر هذه المعاني لأجل أن يعظم ثوابه، لأن العمل كلما عظمت نيته عظم ثوابه. التوجيهات، أولا انظر واعتبر في إهلاك الله تعالى للقرى الظالمة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. لا إله إلا الله. تأمل هذه الآية العظيمة وتأمل ما يحصل من عقوبات تحصل بالناس وآيات تدعو لأجل أن يتفكر الإنسان. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. وانظر كم فيه تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه قومه، وتفسير الآية أي وما أكثر القرى التي كان أهلها أكثر قوة وعددا ومالا من أهل مكة الذين أخرجوك منها، فأهلكهم الله بالعذاب وأبادهم حين كذبوا رسلهم فلا ناصر لهم، أي فلم يكن لهم ناصر ينصرهم فيمنع عنهم عذاب الله حين أهلكهم. ثانيا، استعد ليوم القيامة بالعمل الصالح. وتأمل أن الإنسان به حاجة إلى العمل الصالح، والعمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله. فالعمل الصالح هو العمل الخالص الصواب. ونحن حينما تكلمنا عن التفريط في العمل الصالح والتحذير من التفريط في العمل الصالح بينا فوائد العمل الصالح وأهمية العمل الصالح، وذكرنا بأن التفريط في الأعمال الصالح مرض من الأمراض ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه في هذا. وذكرنا أيضا أمورا متعددة تتعلق بالأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه حتى لا يفرط في الأعمال الصالحة. فهنا استعد ليوم القيامة بالعمل الصالح، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فهل ينتظر المنافقون إلا مجيء القيامة فجأة من غير شعور بها ولا استعداد لها، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قال فقد جاء أشراطها، أي فقد جاءتهم مقدمات القيامة وعلامات قربها. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فمن أين لهم الانتفاع بالتذكر والندم والتوبة إذا جاءتهم القيامة. فحين ذاك يفوت الإيمان ويغلق باب التوبة والعمل. فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في الأعمال الصالحة أبدا. ثالثا أهمية العلم، فهو الذي يجعلك تعمل على بصيرة وهدى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فتأمل أهمية العلم، فينبغي على الإنسان أن يتفقه في دين الله تعالى، وأن يسعى الإنسان لأجل أن يفقه الآخرين، فيأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، وعليه أن يدل على الخير، وعلى الإنسان أن يتفقه في دين الله تعالى احتسابا للأجر، ولأجل أن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل وعن الآخرين، ولأجل أن يدعو إلى الله تعالى وأن ينقذ الآخرين بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.